تفضل الأخ أبو أميرة، تفضل. بارك الله فيك. الأخ يسأل يقول: صيام 6 أيام من شوال الذي ورد في الحديث الحث عليه بعد صيام رمضان، هل يصام أياما متتابعة أم يمكن أن يفرق؟ الجواب: ظاهر لفظ الرواية وما ذهب إليه جمهور أهل العلم الذين أخذوا بهذه الرواية عدم الحرج في التقطيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل متتابعة، وإنما قال: من صام رمضان وأتبعه 6 هكذا منكرا من شوال فكأنما صام الدهر كله. ثم إن الحساب الذي يذكر هذه 6 أيام سواء كانت متفرقة أم كانت متتالية، فالحسنة بعشر أمثالها، وهذه الأيام 6 ب60 يوما يعني بشهرين، وشهر رمضان شهر، والحسنة بعشر أمثالها، فالمجموع 10 شهور زائد شهرين يكون سنة كاملة. فمن صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فيعتبر كأنه صام الدهر كله بهذا الحساب، وهذا الحساب لا يختلف الأمر فيه إذا كانت الأيام متتابعة أم كانت متفرقة، فالصواب أنه لا حرج في تفريقها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإياكم أخي الكريم، وبارك الله فيك.